أولها أن وراء هذا النصر العظيم الذي تحقق على أرض فلسطين جنودا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وراء هذا النصر رجال مجهولون في الأرض لكنهم معروفون في السماء، إذا حضروا ما عرفوا، وإذا غابوا لم يفقدوا. بينما الناس فرحون بالنصر مشغولون بالتكبير والتهليل، بدأ هؤلاء الجنود يستعدون لجولة أخرى، يعدون لها العدة ويهيئون لها نفوسا ورجالا وأسلحة وعتادا، وقد لبسوا أكفانهم وعلموا يقينا أنهم لن يخلعوها إلا بعد أن يحرروا مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فرحهم الأكبر يوم أن يتحرر ذلك المسجد المبارك وأرض فلسطين كلها، أو حين يفرحون بلقاء الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء هم الذين يدعى لهم